شيخي كي يطهر الحرام ان فكريني بتحكي وبالنحلة ما هو شايفيني كي يطهر الحرام مشتاقين فهو لو كل ما على نظراتكم قلب بيكي أيوة بحبك بس نفسك لو أكون شايف المحبايب إلا عليكي ولا من خوفي لفت عيبي عنك لفت عليكي كل الناس شايف المحبايب إلا عليكي ولا من خوفي لفت عيبي عنك لفت عليكي وما يقولوا بنعديها لكن بيني وبيني بعيشها بفرح فيها أيوة بحبك بس الحب ده كله في قلبي ومش مهماني كانت تفوها مش هم اللي في عالم تاني ايوه